الحمد يا من أشرقت بنور وجهه السماوات والأرض، ولك الشكر يا من ينزل لأوليائه الثلث الأخير من الليل إلى سماع الدنيا، والصلاة والسلام على من أحيا الليل بمناجاة المحبين، وضوع السحر بأعذب الأنين، وعلى العباد والمساك والمجاهدين، ومن لزم المحجة وحمل الحجة حتى نلقى الله رب العالمين. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر شوال للعام الثامن عشر بعد 400 والألف، وهذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس في الأخلاق والآداب والتي ينظمها المكتب التعاوني بمدينة الرس وفي هذا الجامع المبارك، وعنوان هذا الدرس روائع الأسحار. أيها الإخوة والأخوات، قيام الليل من أفضل الطاعات وأجل القربات بعد الصلاة المفروضة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وقد أقر عيني سفر جميل وقفت عليه منذ سنين، جمع صاحبه أخبار المتهجدين وحكم وأحكام القائمين، فألفيته بستان للعارفين مليء بالأزهار والأفانين، والليلة أقطف لكم بعض الثمار والأزهار من حلية الأسفار. رهبان الليل جزى الله صاحبه خير الجزاء وجعلنا وإياهم من مفاتيح الخير. والحديث عن قيام الليل والأسحار لا يكون له وقع وآثار إلا إذا كان من الكبار أهل العزائم والاستغفار، كما قال ابن القيم رحمه الله: أما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها. وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا ابن القيم رحمه الله يقولها تواضعا واتهاما للنفس، وهو من هو في التهجد والتقرب بأنواع الطاعات. أما أنا فيعلم الله بين نارين: إن سكت عن الاعتذار فقد لبست ثوبا ليس لي، وإن تكلمت أحسنتم الظن وقلتم تواضع واتهام للنفس، فوالذي نفسي بيده ليس هذا ولا ذاك. فأنا أحوج ما أكون لمثل هذه الكلمات، خاصة قيام الليل. ورياح الأسحار ففاقد الشيء لا يعطيه، وكنت سأقصرها على نفسي لولا إصرار بعض المحبين وتحريج الجادين، ثم إني تذكرت أجر التبليغ والتذكير وأنه قد يجبر التقصير، وأنست بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاقبلوها مني، فإني أحب لكم يعلم الله ما أحب لنفسي، أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه. يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحبك ليلا واستنارت فما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس تغيب، فإذا ما الظلام أسبل سترا فإذا ربها تحن القلوب. الأسحار جمع سحر، وهو آخر الليل قبيل الصبح، وقيل هو ثلث الليل الأخير إلى طلوع الفجر، وقيل السحرة هي الساعة التي تفتح فيها أبواب الجنة، نسأل الله الكريم الجنة. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. قال القاسمي في محاسن التأويل أن الزمخشري قال في أساس البلاغة: إنما سمي السحر استعارة لأنه وقت إدبار الليل وإقبال النهار، فهو متنفس الصباح. انتهى كلامه. الأسحار وقت سكون الليل وخلو البال، يجتمع فيه القلب وتسمو فيه الروح، وتصفو فيه النفس ويهدأ فيه الصوت. سل الليل عن الأحباب فعنده الخبر، فلا تسمع إلا همسات المحبين وعزيز الخاشعين وأنين التائبين وآهات المذنبين. الأسحار أفضل الأوقات للتطوع بالصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه، وهي وقت الذكر والصفاء وفتح أبواب السماء واستجابة الدعاء ووقت الشوق والحنين ورفع حوائج المسلمين لمالك يوم الدين، وهي وقت نزول الرحمة وحضور الملائكة ووقت التنزل الإلهي. نحن الذين إذا أتانا سائل نوليه إحسانا وحسن تكرم، ونقول في الأسحار هل من تائب مستغفر لينال خير المغنم. الأسحار أيها الأحبة هي نعيم الدنيا وبهجتها، نعم والله هي نعيم الدنيا وبهجتها، فهي المنهل الأذب للصالحين، وهي المورد الزلال للمتقين. وفي الزهد لأحمد بن حنبل أن داود سأل جبريل فقال: يا جبريل أي الليل أفضل؟ قال داود أو قال يا داود ما أدري إلا أن العرش يهتز من السحر. وروي أن يعقوب عليه السلام لما قال له أبناؤه استغفر لنا أخرهم إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي. قال سفيان: إن لله ريحا مخزونة تحت العرش تهب عند الأسحار فتحمل الأنين والاستغفار. يا طيب مأكلهم، يا طيب مأكلهم وطيب مشربهم وطيب ما نزلوا وطيب ما ساروا، هو اللذاذ وإن عزت مطالبه، وهي الأماني وإن شطت به الدار. إن ينطقوا فتلاوات وأذكار، أو يسكتوا فاعتبارات وأفكار. حدث حديثهم لله درهم، ففي حديثهم شرب وإسكار. روائع الأسحار حديث عبير كلماته من نسيم السحر، وعريد ألفاظه من أنفاس المتهجدين. أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. معاشر القائمين والقائمات، إننا لنعجب لحالنا هذه الأيام، ولم يمض على رحيل رمضان سوى ليال وأيام. فتور عجيب وضعف غريب، ففي رمضان كنا نصلي الليل ساعة وساعتين وثلاث، ونصلي 11 ركعة وثلاث وعشرين، وفي هذه الأيام نجاهد أنفسنا على الركعة والثلاث والخمس وننقرها نقر الغراب. الخير باد فيك والإحسان والذكر والقرآن يا رمضان، والليل فيك نسائم هفهافة حنت لطيب عبيرها الرهبان. أيها الإخوة والأخوات، أن نصاب بالفتور والضعف في بعض الأحيان وخاصة بعد النشاط أمر طبيعي وأمر جبلي للنفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، والشرة إلى فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، كما في المسند لأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفتور كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ولو نظرنا لحالنا في رمضان ورجعنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا، وخاصة في العشر الأواخر منه وفي الثلث الأخير من الليل، يخرج المسلمون من بيوتهم في ظلمة الليل يتسابقون لبيوت الله، هاجروا الفراش ولذة النوم. نعم، قمتم وتوضأتم فأسبغتم الوضوء رغم لفحات ليالي الشتاء الباردة التي مرت، وكأن لسان حالكم يقول: نتدفأ بحرارة الإيمان ونتدثر بلباس التقوى، صفت نفوسكم وحنت قلوبكم واشتاقت أرواحكم للقاء الحبيب، نصبتم لله أقدامكم واستفتحتم صلاتكم كما كان يقول حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يتهجد: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بمثل هذه الكلمات وبمثل هذه المناجات تحن القلوب إلى مولاها وتشتاق للسهر، اعتراف وإقرار وتمجيد وانكسار. فيا عاذلي بالأسحار، لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ثم يشرع الإمام ليشق سكون الليل بصوته الرخيم ويرتل القرآن، فتقفون عند عجائبه وزواجره، وتتحرك به القلوب فبين خاشع وباك ومتأوه وشاك. ثم تركعون للعظيم فتناجونه بالتعظيم بقلوب كثيرة ونفوس فقيرة: اللهم لك ركعنا وبك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا، أنت ربنا خشعت أسماعنا وأبصارنا ودماؤنا ولحومنا وعظامنا وعصبنا لله رب العالمين، كما في صحيح مسلم. فلا إله إلا الله، ما أطيب هذه الكلمات وما أجمل هذه المناجات، حتى الدماء واللحوم بل حتى الأعصاب والعظام خشعت لله رب العالمين. لم يعد الخشوع في القلب فقط، بل سرت المحبة في الأجزاء كلها، فلم يبقى فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. خالط القرآن اللحم والدم فاستنار القلب وانشرح الصدر، وكلهم بات بالقرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه. فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه. ثم تأتي لحظات السجود للواحد المعبود، فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة، فهي لب القيام، كيف لا وهي ساعة القرب من الرب، كما قال خير الساجدين صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، كما في صحيح مسلم. فسجد خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا يذكر محبوبه ويتوجه إليه ويستعطفه ويتملق بين يديه. سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، وأبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في البزار والحاكم. عذرا أيها الأحبة، فلا أستطيع وصف حال الساجدين في الأسحار، فما يذاق بالقلب لا يمكن أبدا وصفه باللسان، وعبارة النسيم لا يفهمها إلا المشتاق. لكن لو رأيتهم وهم سجود والخدود شهود، فقائل لا أعود، وقائل هل تجود، وقائل هل أنا مطرود، وقائل كيف الورود. تأله قلبي لما سجدت، أهيم بمحراب خير الأنام، وأرسل من شفتيه الدعاء، وجيبا وفي السمع سجع الحمام، وفي أعيني من سنى الله برق يحس ولكنه لا يشام، له في خلاياي دفع ورفع وإلى شرفات حما لا يرام، أغيب كمن نام في نشوة ونفسي عيون هوى لا تنام، وأشعر أن كياني تمدد حتى تخطى الدنا والحطام، أقول سموت وفوق السمو، أقول ثملت وما من مدام، أقول ارتويت أجلا وكيف ارتويت وكل أوام، ألا إنها نعيمات التجلي هيام سجود يفوق الهيام، فسبحانك الله ملء الوجود وملء السجود وملء القيام. ثم تأتي لحظات السحر الأعلى قبيل الآذان وهي ما بعد الصلاة، فإذا صلى جلس مطرقا بين يدي ربه هيبة له وإجلالا، واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له، إن لم يغفر له ويرحمه، ولسان حاله يقول: إلهي انصرف الناس إلى خدورهم، فخلا كل خليل بخليله يناجيه، وبقيت أنا أناجيك وأنا أحبك وأحب من يحبك، فأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. هكذا كان حالنا في رمضان مع قيام الليل وفي العشر الأواخر. وفي لحظات الأسحار هكذا ذقنا حلاوة القيام، وذقنا روعة المناجاة في الأسحار، ولنا في رمضان دروس وعبر يجب أن لا تنتهي بنهايته، بل هي وقود وزاد للمسلم في العام كله. وروائع الأسحار، روائع الأسحار ليست خاصة في رمضان، بل هي والله على الدوام. هذا القرآن يذكر لنا سورة من روائع الأسحار، فيقول الحق عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تأمل هذه الآيات، سورة جميلة، سورة جميلة لأهل الأسرار في الأسحار، فهم ينامون قليلا ويتهجدون كثيرا، ومع ذلك يستغفرون وكأنهم مجرمون، لكنه اتهام النفس واستصغار العمل، فالمخلص لا يرضى بشيء من عمله. وفي هذا من الافتقار والانكسار للعزيز الغفار ما يملأ القلب سعادة وانشراحا ويعجز عن وصفه اللسان. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائفا، فبحر جودك يروي كل من يرد. وقلت يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكاشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، مني على حلها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، فبحر جودك يروي كل من يرد، فبحر جودك يروي كل من يرد. سورة أخرى أيها الأحبة من روائع الأسحار يصورها لنا القرآن. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. المضاجع في الليل تدعو الجنوب للرقاد وللراحة وللذة النوم، ولكنهم هجروا الفرش خوفا وطمعا، فيأتي فضل الله وكرمه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكن كما قال ابن عباس: الأمر أجل وأعظم من أن يعرف تفسيره. ويقول ابن القيم رحمه الله: تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين بالجنة. أسأل الله الكريم من فضله. ومن روائع الأسحار قول أبي بكر بن عياش قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ذهبت الصلاة مني وضعفت ورق عظمي، وإن اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا بالبقرة وآل عمران. لا إله إلا الله. لما كبر سنه ورق عظمه لم يعد يقدر على القيام في الليلة الواحدة إلا بنحو 4 أجزاء. وكان رحمه الله قد ضعف عن القيام، فكان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يقام، فإذا أقاموه فاستتم قائما قرأ 1000 آية وهو قائم. همم الأحرار تحيي الرمم، نفحة الأبرار تحيي الأمم. إن حياة النفس، اسمعوها أيها الأحبة، إن حياة النفس في السمو ونجاتها في العلو، ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات، كما يقول ابن القيم رحمه الله. ومن روائع الأسحار أيضا حديث أم سعيد بنت علقمة الطائية قالت: كان بيننا وبين داود الطائي جدار قصير، فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يهدى، ولربما ترنم في السحر بشيء من القرآن، فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنيمه تلك الساعة. وكان لا يسرج، أي كان يصلي في الظلام. وهذا سفيان الثوري إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من طول قيام الليل. وكان يقول: إذا جاء الليل فرحت، وإذا جاء النهار حزنت، وكيف لا يعشقون الليل وفيه ينزل الرب، وصلاة الليل والناس نيام هي طريقهم إلى الجنة بسلام، بل هو موعدهم وموعد لذتهم وأنسهم ولقائهم بالحبيب. يقول: حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما، ففي يقظتي شوق وفي غفوتي منى، تلاحق خطوي نشوة وترنما. وصورة أخرى من روائع الأسحار يرويها لنا أبو سليمان الدارمي يقول: بينما أنا ساجد إذ ذهب بي النوم، فإذا أنا بالحوراء قد ركضتني برجلها فقالت: يا حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم بؤسا لعين آثرت لذة نوم على مناجاة العزيز؟ قم فقد دنا الفراغ، ولقي المحبون بعضهم بعضا، فما هذا الرقاد؟ حبيبي وقرة عيني أترخد عيناك وأنا أرب لك في الخدور منذ كذا وكذا؟ قال أبو سليم: فوتبت فزعا وقد عرقت استحياء من توبيخها إياي، وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. إذن فالمتهجدون تركوا لذة النوم بالليل والتمتع بالأزواج إلا ما شاء الله، فعوضهم الله خيرا بالحور العين. قال عطاء السلمي لمالك بن دينار: يا أبا يحيى شوقنا. قال: يا عطاء، إن في الجنة حوراء، إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك. وعن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة، لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه. فقيل: ما هذا؟ قال: حوراء ضحكت في وجه زوجها. قال صالح المري: فشهق رجل من ناحية المسجد فلم يزل يشهق حتى مات. فيا حسن عين بكت في جوف الليل من خشية الله، ومن لم تقر عينه بالله فلا قرت، ومن لم يأنس به فلا أنس. قال الحسن بن عرفة ليزيد بن هارون: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار. ومن روائع الأسحار ما ذكره ذلك التائب بعبارات جياشة ومشاعر صادقة. ذكر أنه مدمن مخدرات وصاحب أسفار وشهوات وكل ما يخطر لك على بال، هكذا قال. وقال: طلب مني في يوم من الأيام زميل لي في الدراسة أن أوصله إلى منزله، ونسي أو تناسى شريطا معي في السيارة. قال: سمعت الشريط، فتحدث عن الاعتماد على الله وحسن الصلة بالله، وأنه لا حول ولا قوة للنفس الضعيفة إلا بالله. قال: فقلب كياني وهز وجداني، فقد كنت أعتمد في كل ضيق وشدة على المخدرات حتى أصبحت هي ملاذي وملجئي، فما زلت مع نفسي أصارفها وألومها: كيف أترك الله القاهر القوي القادر وآوي إلى هذا البلاء؟ أي نفس أنت أيتها النفس، مهينة حقيرة أسيرة لبضع حبيبات؟ أف ثم تف لك أيتها النفس. يقول: ثم أجهشت بالبكاء والندم والحسرة يأكلان قلبي. قال: فعاهدت الله من حينها أن أتوب وأن أكون صادقا في توبتي واعتمادي على الله. كنت أنتظر الساعات على أحر من الجنب، متى تغيب الشمس، متى يأتي الليل لأخلو بربي وأرفع وأكف الضراعة إليه. قال: وفي تلك الليلة خرجت إلى الصحراء، وقفت وحيدا في ظلمة الليل، الجبال والأشجار من حولي كأنها أشباح، النجوم تزين السماء وكأنها تراقبني. استقبلت قبلة، كبرت وأخذت أدعو ربي دعاء المستغيث، أتوسل إليه بأسمائه الحسنى تارة وبرحمته تارة. يقول: أخذت أبكي وأتضرع إليه وأشكو إليه حالي وما وصلت إليه، وألح عليه بأن يرفع عني هذا البلاء وأن يشفيني ويعافيني. اعترفت له بذنبي وضعفي وذلي وفقري وحاجتي، فلم أشعر بنفسي إلا والفجر قد اقترب. فرجعت إلى البيت وجلست أنتظر الصلاة، فأخذتني إغفاءة، فرأيت امرأة لم أرى في جمالها امرأة قط، وهي تقول لي: قم يا فلان، قم صل الفجر فأنت على خير. يقول: فقمت فزعا وقد أحسست أني لبست جلدا غير جلدي الأول، وشعرت بانشراح في صدري وكأنني ولدت من جديد. يقول: فلم أعرف المخدرات بعد ذلك اليوم، وها أنا أدخل امتحانات الجامعة ولأول مرة في حياتي معتمدا على الله وحده، وكل أمل ويقين بتوفيق الله لي، فقد ذقت حلاوة الدعاء ولذة الاستجابة، ولن أرضى بها بديلا، إلى آخر كلامه. يقسم على هذا بالله العظيم مرات عديدة، وقد ذكر في قصته أشياء عجيبة تركتها يعلم الله من باب حدث الناس بما يعقلون. قليل العزائي كثير الندم، طويل النحيم بي على ما اجترم جرى دم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأحسبه صادقا ولا غرابة، فللأسحار أسرار، ألم يقل الرحيم الغفار: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغيث أغيثه، هل من مضطر فأكشف عنه، كما في الدارقطني يقول ذلك الرب جل وعلا في كل ليلة في ثلث الليل وحتى يطلع الفجر: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه، كما في صحيح مسلم من حديث جابر. ومثل هذا الشاب تلك الفتاة التي اسودت الدنيا بعينيها وانتهى الأمل بالنسبة لها كما تقول. لماذا؟ لأنها طلقت، قالت، وبدأت تبحث عن متنفس لهمومها وأحزانها، ففقدت المعين والصديق، وقد غفلت عن الركن الشديد ذي القوة المجيد، فانفرد بها الشيطان، وما زال يغريها ويزين لها ويملأ قلبها باليأس والقنوط، حتى أرسل لها جنديا من جنوده، شاب وذئب من الذئاب، فما زال يواسيها بكلماته العذبة والتي تبطن العذاب، ويدغدغ عواطفها بالآمال وذهاب الهموم والأحزان، حتى كاد أن يعصف بها لولا لطف الله وحفظه. فانتبهت فسألت واستفسرت، فقيل لها: عليك بالأسحار وكثرة التوبة والاستغفار، وعليك بمناجاة الواحد القهار، وبث الهموم والأعذار والشكاية للعزيز الغفار، فعنده مفاتيح الفرج، فمن ذا الذي دعاه فرده، ومن ذا الذي رجاه فصده، فأين أصحاب الحاجات؟ أين المرضى؟ أين المضطرون؟ أين التائبون؟ أين أصحاب الهموم والآلام والمشاكل والأحزان؟ نعم، أين هم؟ أين هم عن ثلث الليل الأخير؟ أين هم عن التبرع في الأسحار؟ فبدل أن تمتد أيديهم عن ذلة وصغار للمخلوقين والضعفاء، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود والترمذي، وقال عنه: حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه وقد ابتعد عنه وعصاه، وهو يقول: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلماذا هذا التكبر والعناد؟ ولماذا الإصرار على الفساد؟ فمن أراد دواء القلوب، اسمعوا، من أراد دواء القلوب فليقم بالأسحار، وليكثر من التوبة والاستغفار، وجدوا في الدعاء، فإنه من يكسر قرع الباب يوشك أن يفتح له. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه رفعه قال: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. ومن روائع الأسحار أيضا ما قاله الهيثمي بن جماز عن زوجته: اسمعوا كيف كنا الصالحات، اسمعي يا أمة الله، اسمعي أيتها المرأة المسلمة. قال الهيثم بن جماز عن زوجته: كان لي امرأة تقوم الليل وكنت لا أصبر معها على السهر، فكنت إذا نعست ترش علي الماء في أثقل ما أكون من النوم، وتنبهني وتقول: أما تستحي من الله؟ أما تستحي من الله؟ إلى كم هذا الغطيط؟ فوالله إن كنت لأستحي مما تصنع. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، كما في أبي داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية: إذا قام أحدكم من الليل فليوقظ أهله، فإن لم تستيقظ فلينضح على وجهها الماء. وعند أبي داود ابن ماجه: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن المواقف النبوية الظريفة ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه. قالت: فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قالت: فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. صور رائعة للحياة الزوجية، اسمعوها يا من تبحثون عن الحياة الزوجية والسعادة الزوجية. صور رائعة للحياة الزوجية مليئة بالسعادة والتفاهم والتعاون بين الزوجين. نذكر مثل هذه الصور ونقول: أين بيوت المسلمين منها اليوم؟ قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. أما اليوم فنشكو إلى الله أحوال المسلمين، فلا تكاد تمر ببيت في صلاة الفجر إلا وتسمع غطيط أهله بالنوم بعد سهر الليل على مسلسلات الحب والغرام وكلمات الفحش والإجرام. ليل صاخب ووجه شاحب وابتعاد عن الهدي الأول. نعم، فإلى وقت قريب لم يكن ليل المسلمين هكذا، بل كان ليل الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ليل الصالحين والصالحات، ليل الراكعين والراكعات، ليل الساجدين، ليل التائبين، ليل المستغفرين. فما الذي دهانا؟ ما الذي دهانا معشر البنين والبنات؟ سيئات وشهوات وقنوات ومسلسلات. فيا عجبا لمن آثر الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب الآهات والبليات. فما الذي أصابنا أيها الأحبة؟ ما الذي أصابنا أيها الإخوة؟ ما الذي دهانا أيتها الأخوات؟ سلمنا أنفسنا لأعدائنا طائعة مستكينة. أيها الشباب والفتيات، أيها الآباء والأمهات، إن قيام الليل ولحظات الأسحار هو الزاد الذي نحتاجه في مثل هذا الواقع، هو الدواء للقلوب القاسية الجامدة. ولو لبضع رفيعات ودقائق ولحظات فهي علامة الخير وبداية الطريق ليتعود الناس على الصلة بالله. أين أنتم؟ أين أنتم أيها المحرومون يا من حرمتم أنفسكم روائع الأسحار وجعلتموها مرتعا لهتك الأستار ومقارفة الحرام؟ تأملوا حال الناس في صلاة القيام في رمضان وفي جلسة الاستراحة بالذات، فهذا يقرأ القرآن يرتله ترتيلا، وهذا رافع يديه يدعو ربه ويرجوه، وآخر تجاهد عيناه الكرى، ورابع قبع في زاوية المسجد يبكي ويتضرع وكأنه قتل قتيلا. هذا يبكي لذنوبه، وهذا يندب لعيوبه، وهذا يتأسف على فوات مطلوبه، وذاك يعاتب نفسه على التقصير، وآخر يتفكر في هول المصير، وهكذا فهم في غاية الأنس وفي منتهى السعادة وفي منتهى اللذة، يعيشون في جنة الدنيا يتفيؤون ظلالها ويستنشقون نسائمها. نعم، سل الليل عن الأحباب فعنده الخبر، وسل الأسحار عن الأسرار تظهر ما ستر، فأخبارهم أرق من نسيم السحر. إذن شتان بين البطال والأبطال، أيها الساهر على الخنا والغناء اسمع لرواعي الأسحار. فقد ذكر الإمام أحمد في الزهد قال: تمثل محمد بن نافع في السحر ببيت من الشعر، فرفع هرم بن حيان، رفع عليه هرم الصوت وجلده على الظهر قائلا له: أفي هذه الساعة التي ينزل فيها الرحمن ويستجاب فيها الدعاء تتمثل بالشعر؟ رحمك الله يا هرم بن حيان، فكيف لو رأيت أهل هذا الزمان وهم يقلبون قنوات الشيطان في وقت نزول الرحمن وعلى مسمع من القريب والجار، فما من ناصح ولا منكر، فأين أنت وأين صوتك؟ وأين هؤلاء ممن يتلحفون بظلام الليل ويستترون عن أعين الخلق للتمتع بالمحرمات واللذات؟ فلا تهنأهم الشهوات إلا بالظلمات، ولا يطيب لهم اللقاء مع السمار إلا في الأسحار. في ليلة عرضت وطال زمانها، فالكل من أقطارها متباعد، شهدت عليك بغفلة وبطالة، كل عليك بشؤمه متعاضد، شهدت عليك بذاك زهر نجومها، والله ربك فوق ذلك شاهد. يا راقدا ملأ الكرى أجفانه، وإذا تيقظ فهو أيضا راقد، هلا أفقت وفي شبابك فضلة، والموت لم يفجأك منه رائد، فاستدركن ما فات منك بتوبة، منها عليك دلائل وشواهد، زفرات محزون وأدمع خائف، قد شابهن دم بقلبك عاقد، فاضرع لمن سلطانه لا ينقضي أبدا وسيب عطائه متزايد، فلعله يعطيكها مقبولة ترقى بها ذاك الملا وتشاهد، ويعود مر العيش في مرضاته عذبا ويدنو من مناك مباعد، وإذا أتتك من المليك عناية فالكل ساع في هواك وجاهد. أين الغافلون اللاهون ليجاهدوا أنفسهم وليذوقوا السعادة الحقيقية وليعيشوا صفاء الحياة بصدق؟ نعم، أنتم في لذة وشهوة وسعادة وأنس، لكنها لحظات، ثم تعقبها الغصص والآهات والقلق والحسرات. فكم اعترف العباد منكم، نعم عباد الهوى، فقالوا: نشعر باللذة وقت الوقوع بالمعصية، ثم قلق وهم وحسرات وغم، خوف وندم، تردد واضطراب وحيرة، حتى وصل الأمر لشيء لم نكن نعرفه في مجتمعاتنا الطاهرة. فكم أولئك الشباب والفتيات الذين قالوها والله بألسنتهم وسمعناها منهم بآذاننا، قالوا: نفكر بالانتحار، حاولت الانتحار، انتهت الدنيا بعيني، كل شيء أسود في حياتي. فيا أخي ويا أخيتي، هذه هي اللذة والسعادة التي تدعونها، مليئة بالغصص، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق. فقبل اللقاء ترقب وحذر، وأثناء اللقاء خوف واضطراب، وبعد اللقاء ندم وحسرة. أين تلك اللذة المغصوبة؟ وأين تلك السعادة المزعومة؟ من لذة المتهجدين، بالأسحار ومناجاتهم للعزيز الغفار، سجود وركوع وبكاء ودموع وخضوع وخشوع. ففي الأسحار للذكر فيها حلاوته، وللصلاة فيها خشوعها، وللمناجاة سحرها، إنها لتسكب في القلب أنسا وراحة وسعادة ونورا. عذرا أيها الغافلون، عذرا، فأنا أعرف أنكم لا تعرفون هذه اللغة، وربما لم تسمعوا بكلماتها فهي غريبة على قواميسكم. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وكما قال أبو سليمان الداراني: لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم، إنها جنة الدنيا. آه لو ذقتم حلاوتها وشعرتم بلذتها، سعادة لا تنتهي ولذة لا تنقطع، تلامس أوتار القلب فتتسرب لبقية الجوارح، تنسى معها التعب والنصب، إنه ليمر في القلب لحظات. أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. أعلمتم أن النسيم إذا سرى حمل الحديث إلى الحبيب كما جرى؟ جهل الحبيب بأنني في حبهم سهر الدجى عندي ألذ من الكرى. قال عبد الله بن وهب: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا العبادة، فإن لها ثلاث لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها. أما الشهوات فكلما تذكرها العبد فغصص وآهات وندم وحسرات. فيا كل غافل ولاهي شتان بين ملاهي الشيطان وبين آيات الرحمن، شتان بين السهر في الأسواق بيوت الشيطان وبين السهر في المساجد بيوت الرحمن. أخي الحبيب أفق من سكرة الشهوة. آه لو شممت رحيق الأسحار لاستفاق منك قلبك المخمور. صاح الديك فلم تنتبه وأعاد فلم تفق. أخي الحبيب رياح الأسحار لا يستنشقها مزكوم غفلة، فابسط لسان الاعتذار وأكثر من الاستغفار، ولن تجد لهذا أرق من نسيم الأسحار. فروائع الأسحار في كل وقت، وخاصة في رمضان وفي مواسم الطاعات، فنفحات الخير تناديك وترجوك: لا تقتل الليالي ولا تفسد جمالي، واسمع لحديث حسن في الطبراني: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، تعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. معاشر الإخوة، معاشر الأخوات، هذه روائع الأسحار. شممنا شيئا من نسيمها وذقنا شيئا من حلاوتها في رمضان، فهل ترانا نغفل عنها هذه الأيام وقد ذقنا حلاوة القيام؟ وهل نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا؟ فيا من كان له قلب فانقلب، ويا من كان له وقت مع الله فذهب. قيام السحر يستوحش لك، قيام السحر يستوحش لك، صيام النهار يعاتبك. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسن الظن؟ فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. وصف شميط بن عجلان أبناء الدنيا فقال: دائم الفطنة قليل الفطنة، إنما همه بطنه وفرجه وجلده، يقول: متى أصبح فآكل وأشرب وألهو وألعب، ومتى أمسي فأنام. جيفة بالليل بطال بالنهار، ويحك: ألهذا خلقت؟ أم بهذا أمرت؟ أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار؟ واسمع لعطاء ابن أبي رباح يصف قيام الليل فيقول: محياة أو حياة، محياة للبدن ونور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البصر والأعضاء. وإن الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا مسرورا، وإذا نام عن حزبه أصبح حزينا مكسورا، كأنه فقد شيئا وقد فقد أعظم الأمر نفعا. انتهى كلامه. فيا عبد الله ويا أمة الله، انظر لقلبك في رمضان وقد عمرته بالقيام، فلماذا تهد بالكسل دنيانه وتسقط بالملل إيوانه؟ فإن العين إذا عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت. فتعلق بالليل، تعلق بالليل، فهو شافع مشفع، شافع مشفع. تمسك بالبكاء فهو رفيق صالح. ادخل في زمرة المتهجدين ولو على وجه التبطل. جاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال له: علمني العبادة. فقال له ابن سيرين: أخبرني عن نفسك كيف تأكل. قال: أكل حتى أشبع. فقال: ذاك أكل البهائم. قال: كيف تشرب الماء؟ قال: أشرب حتى أروى. قال ذاك شرب الأنعام، اذهب فتعلم الأكل والشرب ثم تعال أعلمك العبادة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن دواء القلب بخمسة أشياء فتنبهوا لها. دواء القلب بخمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، مجالسة الصالحين. فقم الليل واقرأ القرآن وتضرع عند السحر ولو بركعتين. فعن محمد بن مصرف قال: كان أبي يأمر نساءه وخدمه وبناته بقيام الليل فيقول: صلوا ركعتين في جوف الليل، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار، وهي من أشرف أعمال الصالحين. وروى أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لعبد الله بن قيس: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. صححه الألباني كما في صحيح أبي داود. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. أيها المبارك، أيها القدوة، يا شعلة الخير، لا بد من قيام الليل ولو بقدر حلب الشاه، ولو بقدر حلب الشاه، كما قال ابن سيرين رحمه الله. فاعلم أخي الحبيب أن قيام الليل مدرسة يدرس فيها الكثير من الدروس، ويتربى فيها الكثير من الناس، ويتخرج منها المخلصون الصادقون الصابرون. نعم، يحملون فيها شهادة، النتائج فيها ظاهرة باهرة، فمن الإخلاص وحقيقته وآثاره وحلاوته إلى الصبر وتحمل الشدائد، إلى صدق اليقين والتوكل على الله، إلى لذة الخلوة والمناجاة لله. ومن العجائب التي يجب أن نتأملها أن الله فرض قيام الليل على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه في أول البعثة وقبل أي فريضة، ثم خفف عنهم ذلك. قال عكرمة: لبثوا بذلك سنة، فشق عليهم وتورمت أقدامهم، ثم نسختها آخر السورة قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. اسأل نفسك: لماذا كل هذا؟ لتربية النفوس، لإعداد النفوس لتتحمل أعباء الرسالة والدعوة. وتأمل الإعداد النفسي في هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذا الإعداد؟ كل هذا الإعداد لإعداد النفس للقول الثقيل الذي سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن فيا مصابيح الرجال ويا دعاة الخير، كلما كان الرجل أكثر قياما لليل، كلما كان أكثر استعدادا لتحمل الشدائد، وأكثر جدية في حمل الرسالة، بل وفي صدق المبدأ والهدف والصبر عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لخديجة وهي تدعوه ليطمئن وينام عند نزول هذه الآيات، قال لها: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة. نعم أيها الأخ، لا بد من سنة الغفلة ومن رقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، وتخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه. فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم، رجي له أن يعود خيرا مما كان. ومع ذلك كله فعليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، ولن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد تبلغوا، كما في البخاري ومسلم. نعم أيها الإخوة، لا بد من الغفلة ولا بد من رقاد الغفلة، ولكن ليكن أحدنا خفيف النوم. اصبر على مرض الإدلاج في السحر، وفي الرواح على الطاعات والبكر، لا تفجرن ولا يعجزك مطلبها، فالهم يتلف بين اليأس والضجر. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وأخيرا أيها الإخوة، لماذا نقوم الليل؟ أو لماذا لا نقوم الليل؟ وهل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ الجميع يتمنى قيام الليل، خاصة إذا سمع أخبار الصالحين تحسر أن لو تشبه بهم. فما الذي يمنعنا إذن؟ سأل رجل الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل فما أطيقه. فقال: يا ابن أخي، استغفر الله، استغفر الله وتب إليه، فإنها علامة سوء. وقال: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. وكان يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. فالسر في ضعفنا وفتورنا وكسلنا إذن، رغم حبنا لقيام الليل، هي المعاصي والذنوب. نعم والله، هي المعاصي والذنوب قيدتنا وأسرتنا، نستغفر الله ونتوب إليه منها. ومن عرف الداء بحث عن الدواء، ودواء الذنوب الإقلاع والندم وكثرة التوبة والاستغفار والانتصار على النفس. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وفي الختام، فإني أيها الإخوة أقول: وصفت التقى حتى كأني ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابي تعبق، فأخشى أن أكون كالشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسها، وكالإبرة تكسو غيرها وهي عريانة. وقد تأملت كلاما جميلا في سيد الخاضر لابن الجوزي يقول فيه: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 100,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. يقول: ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، وما منهم إلا قد رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا وهلكتي. فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تؤلمهم بعذابي، صيانة لكلامك لا لأجلي، لئلا يقول عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم: اقتل أبي المنافق. فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا ربي من تكدير الصافي. إلى أن قال: إلهي، فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الأرحمين، فلا تخيب من علق أمله ورجاءه بك وانتسب إليك ودعا عبادك إلى بابك وإن كان متطفلا على كرمك، ولم يكن أهلا للسمسرة بينك وبين عبادك، ولكنه طمع في سعة جودك وكرمك، فأنت أهل الجود والكرم. وربما استحيا الكريم من رد من تطفل على سماط كرمه. انتهى كلامه رحمه الله. فأقول: يا إخوتي، ليس لي منكم سوى طلب، هل يخذل الأخ من في الله آخاه؟ إذا قرأتم وصليتم صلاتكم، وقام قائمكم لله ناجاه، وهزت الأرض بالتسبيح سجدته، وبللت وجهه بالدمع عيناه، وراح يدعو بما يحلو له طلبا للحسنيين بدنياه وأخراه. فلا تخلو أخاكم من دعائكم، بظهر غيب وستر الليل ناجاه. ولتشفعوا لي إلى ربي وربكم، وادعوا لعبد لا تتركه رباه، ادعوه يمنحني عفوا وعافية فليس أكرم منه في عطاياه، ادعوه يقبلني في المخلصين له من استقاموا وقالوا ربنا الله، وأنتم القوم لا يشقى جليسكم، ومن شفعتم له يكرمه مولاه. وفي الختام، ومن روائع الأسحار الدعوات والنفثات والآهات التي تحملها رياح الأسحار وعبير رحيق الأزهار، مناجاة المتهجدين لرب العالمين. إليكم أيها الأحبة شيئا منها، فكانوا يرددون ويقولون: